إذا عن لا تقبل روايته حتى يصدق بالسلام. هذا إطلاق صحيح وليس بصحيح؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. بل نقول إن معرفة نوع التدليس الذي يدلس فيه ذلك الراوي لا بد من معرفته وتحديد مساله، ثم بعد ذلك ننظر في مساله صيغه السمع. فالحسن البصري لا يدلس عن التابعين، اذا روى عن التابعين فهو على سمع، واشكاله هو فيمن يروي عنه من الصحابه ولم يسمع منهم شيئا. الامر الرابع ان ينظر في القله والكثره في التدليس، فيوجد من الرواه من هو مقل ومن هو مكثر في التدليس. فالمقل في الروايه، فالمقل في التدليس والمقل في الروايه لا يشترط في كل مروي له ان يصرح بالسماع. لماذا؟ لان هذا اهدار لمروياته، اهدار لمروياته. كذلك ايضا وهو الخامس، التحقق اصلا من وصف التدليس. هناك من الرواه من يوصف بالتدليس وليس كذلك، وليس كذلك. اذا عرفنا هذا فإن نحكم بدقة على أمثال أو هذه المرويات أو كثير من المرويات التي توصف بها. كذلك أيضا فإن الرواة من يخبر عنه تدليسة أو تدليستين ولكن لم يحدث بها ومروياته منضبطة، وذلك كحال أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. أبي الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله بسماء تارة وهو نفر، وبغير سماع وهو غريب، ولم يثبت عنه التدليس في حديث واحد فيما أعلم، والتدليس يثبت بحاله. الحالة الأولى أنه يروي الحديث عن شيخه ثم يثبت من طريق آخر أنه ذكر الواسطة، فهذا تدليس. الثاني أن الأئمة يذكرون عنه أنه دلس بحديث بعينه، فيقول دلس الحديث الفلاني. وأما ذكر بعض الأئمة عنه أنه دلس، نعم يقول دلس ولكنه لم يحدث ولم يكتب عنه شيء من ذلك، وإنما دلس في ابتداء أمره في بعض مروين. لهذا بعض الأئمة ينسب عنه مسألة التدليس، وذلك كالليث وغيره من الأئمة. لهذا نقول انه لا بد من معرفة نوعه، وكذلك ايضا معرفة صحة التدليس وثبوته كثرة وقلة. المغيرة يروي عن ابراهيم النخعي، يقول الحافظ بن حجر وهو كثير التدليس خاصة عن ابراهيم، ولكن مروية عن إبراهيم كثير جدا، ولا نرد ونطالب في كل مرويه بصيغة السماع منه. لماذا؟ لأن غالب مروية عن إبراهيم هو موقوفات ومقطوعات، وثم إن مروية كثير جدا لا نرد به ذلك لمجرد وصفه بالتدليس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع والثاني المتروك. هنا يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل والتهم التي توجه إلى الراوي والطعون فيه، وهذه الطعون تتباين من جهة قوتها وكذلك أيضا من جهة ضعفها وتحقق ثبوتها أيضا وخلاف العلماء فيه. فلا بد لطالب العلم في مسائل الجرح والتعديل أن يعرف أمورا، أولها الشيخ بدي يطول كثير تحقق هذه الأوصاف في الراوي بمعرفة إجماع العلماء على ذلك أو خلافهم فيه. الثاني معرفة مقاصد العلماء بألفاظ الجرح والتعديل. الثالث معرفة أحوال الراوي وتعددها، هل للراوي حالة واحدة أو له حالتان أو ثلاثة. فمنهم